الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديث الليلة هو الحديث 45 من هذا الكتاب الطيب المبارك. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى هو أن الذي رواه صحابي وابن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وكذلك هو من أعلى درجات الحديث، حيث اتفق عليه أو اتفق على صحته البخاري ومسلم. الوقفة الثانية في قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة. أقول: جزى الله الصحابة عنا خيرا، سمعوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها على أكمل وجه. فهذا الصحابي الجليل سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب يا أخواني على من يسمع الحديث الآن يحاول ماذا؟ على أن يعمل به أولا، ثم يدعو الناس إليه ثانيا. فهذا الصحابي الجليل سمع الحديث وذكر وقت الحديث، يعني عام الفتح العام الذي فتح بمكة وهو بمكة. فعلمنا الصحابي الذي روى الحديث، وعلمنا الوقت وهو عام الفتح، وعلمنا المكان وهو مكة. وفي ذكره للمكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذا الأمر في عام الفتح بمناسبة دخول الكفار إلى الإسلام، ماذا؟ حتى يجتنبوا هذه المحرمات. الشيخ العباد حفظه الله يقول: وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل قبل هذا. هذا ما يتعارض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذه الأمور التي حرمت عام الفتح، حتى بعض الكفار كانوا يتعاطون هذا المحرمات: الخمر، الميتة، لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في هذا المحفل العظيم، في هذا المكان العظيم. الوقفة الثالثة في قوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قوله إن الله ورسوله حرم بلفظ الإفراد، بلفظ الإفراد، هذا يا أخواني ماذا يوحي لنا؟ أن الذي حرم الله عز وجل أو الذي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما هو الذي حرمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فجاءت في هذه اللفظة بلفظة الإفراد، وهناك أيضا لفظة التثنية. يعني علماء اللغة ماذا يقولون؟ يقولون هذا على تقدير حذف مضاف، يعني كأنه مثلا إن الله حرم كذا وكذا، وحرم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، في وهذا نظير قول الله جل وعلا والله ورسوله حق أن يرضوه. ماذا؟ حذف مضاف، والله حق أن يرضوه ورسوله حق أن يرضوه. والذي يعني نقف عليه أنه ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حرم الله. ربنا عز ماذا قال؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالبعض الآن يقول، من تقول له مثلا هذا حلال هذا حرام، يقول ما موجود في القرآن هذا حرام. نقول الموجود في السنة، السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فهذا الأمر هو أمر الله، وإذا نهى فهذا النهي هو نهي الله جل وعلا. وهذا الحديث خير شاهد، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. من الذي حرم الخمر؟ الله جل وعلا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، والميتة والخنزير والأصنام. الوقفة الرابعة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نماذج من هذه المحرمات. ذكر هذه المحرمات الأربع، بدأ بماذا؟ حرم بيع الخمر. الله جل وعلا حرم علينا شربها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأم الخبائث. الخمر هي أم الخبائث، من شربها قد يقع على المحارم. نفس السلم يقول، ذكرنا في السنة أنه قد يقع الإنسان سبخ على محارمه. وابن الوردي رحمه الله وهو يعظ ولده في وصيته الجميلة قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف إنسان الله عز وجل يهبه هذا العقل ويسعى إلى الجنون يفقد عقله؟ فهكذا يكون ماذا؟ الذي يشرب الخمر. ثم ماذا قال؟ والميتة، أيضا الميتة حرمها الله جل وعلا، فيحرم أكلها ماذا؟ إلا للضرورة، إلا للضرورة لإبقاء الحياة، ويستثنى جلدها كما ثبت في السنة. جلد الميتة إذا ذبح ماذا؟ طهر وجاز الانتفاع به. الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الخنزير، أيضا يحرم أكله وبيعه، فلا يجد أكله وبيعه. وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. الخنزير سواء ميتة أو ذبح هو حرام. كل ما يحرم من أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت لعبادتها. قالت الأصنام لماذا كانوا يصنعونها؟ للعبادة. وهنا هذا يذكرنا بقول الله جل وعلا عن دعاء إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول بعض السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده الشريفة عليه السلام، ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. وتأمل يا رعاك الله في الآية التي بعدها، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. سبحان الله، أصنام حجارة لا تعطي ولا تمنع، لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك أضلت كثير من الناس. أقول ليت الشعر إذن المفتون اللي عنده علم باللغة وفصاحة وبلاغة وشعر ونثر، هذا كم سيضل من الناس إذا هذه الأصنام الصامتة ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. أقول ماذا يفعل إذن المفتون اللي عنده اللي هو عليم اللسان؟ فالحذر الحذر. إذن الأصنام أيضا حرمت، قال فيجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس يا أخواني بالانتفاع بها، يعني عندما تكسر لا بأس أن تستعمل في البناء ونحوه. نعم، لأنها لم تبقى أصناما، لما يكسر الرأس راح ما يعاد صنما، الصورة هي الرأس. فهذه المحرمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكرنا يا أخواني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبدأه بقوله اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله جل وعلا في القرآن ذكر يعني حرم أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أيضا حرم. عندما تتقي هذه المحارم طريق العبادة مفتوح لك، أما أن يقع الإنسان في هذه المحرمات لا، الطريق قد يكون مغلق أو فيه عوائق كثيرة. فبقدر تخلص الإنسان من المحرمات بقدر ما تيسر له العبادة. الوقفة الخامسة، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. والله أعلم، يستصبح يعني يستخدمونها في المصابيح، زيت حتى تضيء به المصابيح. قال لا هو حرام، قال لا هو حرام. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يعقب على هذا الحديث ويشرح هذا الحديث، يقول فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله فقال له حرام أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، يعني هذا أيضا ماذا يحرم بيعها. ومنهم من حمله، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع، بعضهم قال لا يجوز البيع، وبعضهم قال الانتفاع أيضا لا يجوز، فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء. فلا ينتفع من الميت أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المذبوح. عند أكثر العلماء لا ينتفع من الميت إلا ما خص بالدليل، وهو ماذا؟ الجلد المذبوح، جلد الميت إذا دبل هذا يجوز الانتفاع به. الوقفة السادسة، قوله قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا. الشحوم يا أخواني من الطيبات من الخبائث، شحم الآن نأكل عن مصر طيبات الخبائث، إلي هناك عقوبة، عقوبة على اليهود، رب العزة أحللهم اللحم الأحمر، اللحم الضأن، وحرام عليهم الشحم. هل يظلم ربنا جل وعلا؟ حاشا وكلا، رب العزة قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن ما هو السبب؟ القرآن يبين لنا، رب العزة قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالحذر الحذر يا أمة محمد. رب العزة من يقول يا بني إسرائيل، عمر بن الخطاب يقول قد مضى القوم، وإنما يعني أنتم احذروا، يعني علينا أن نحذر من العقوبات التي سببها الذنوب. فهنا ماذا رب العزة حرم عليهم؟ الشحوم بذنوبهم. فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. كيف يعني أجملوها؟ أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها. ما هذا؟ الحيلة على الشرع، تحايل. هي ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول الشحوم عندما أذابها الشخص ماذا فقدت؟ زيتها هو الزيت، عضويتها كيميائيتها، فقط هو حولها من حال إلى حال، حيل على الشرع وباعها وأكل ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا ماذا؟ حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهنا يعني يجب يا أخوان النبه الذين يبيعون الدخان والنرجيلة وغيره، ولا كان بيع مال شغله ما شغله. النبي صلى الله عليه وسلم بين في السنة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأذكر أني قرأت في مطوية رسالة إلى بايع الدخان، يقول شارب الدخان يحمل وزر نفسه، وبائع الدخان يحمل أوزار الآخرين. لماذا؟ لرب العزة قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. فكل واحد منا يوميا يمر بالأسواق أو دكان أو يحاول ماذا؟ يبلغ يعني إخوانه ويذكرهم بهذا الأمر. الوقفة السابعة والأخيرة أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى دقة الصحابة وأمانتهم، دقة الصحابة وأمانتهم. فقد ذكر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الحديث والزمان والمكان، ذكر الحديث بدقة وأمانة. هكذا يا أخواني، يعني الآن بينه وبين جابر بن عبد الله أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك عن جابر بن عبد الله ترك أثر طيب. فيا أخي الفاضل، أنت مسافر على هذه الأرض، أنت فترك أثرا طيبا. كثير جاءوا وتركوا أثر سيئة، يعني أهل الأهواء والبدع تركوا أثر سيئة في الأمة. يقول أنت المسافر، أنت المسافر والآثار باقية، فاترك وراءك ما تحيي به الأثر، اترك أثر طيب. فهو الصحابي الجلمان ترك أثرا طيبا مع غاية الدقة، يسمعون الحديث وينقلونه بكل أمانة، بحيث الحمد لله بينه وبين هذا الحديث يعني كزمان أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك وصلنا بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الصحابة الأمناء على الوحي، ثم بفضل المحدثين الذين واصلوا الليل والنهار في جمع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي تمييزه صحيحه عن سقيمه. فلهم منا كل الحب والإجلال والاحترام. ورحم الله القحطاني إذ يقول في نونيته البديعة: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الفائدة الثانية: لا فرق بين ما حرم الله وحرم رسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، طاعته من طاعة الله، ومعصيته طاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله. وقد ذكرت في درس سابق وفي الإعادة إفادة، امرأة قالت لابن مسعود: أنا قرأت كل القرآن ما وجدت فيه زكاة الحلي، من أين أتيتم بزكاة الحلي؟ قال: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: نعم، هذا ما أتى أن يأتيك به رسول الله، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، هذا أمر من الله جل وعلا، ما يأمر من تلقاء نفسه، هذا أمر جاءك من فوق سابع السماء، من ينهاك عن إسبال الإزار، هذا النهي ليس من عنده، هو مبلغ عن الله جل وعلا. وهكذا الفائدة الثالثة بيان تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الأربعة وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الفائدة الرابعة التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة انتفاعا وبيعا. الفائدة الخامسة أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام، فبيعه حرام وثمنه حرام. ولو رجعنا إلى تفسير الآية إنما الخمر والأنصاب والأنزلام والرجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كان أحدهم تاجر أتى بالخمر من الشام ومن مكان بعيد فحرمت في المدينة فأراقوها. هذا التاجر أتى التاجر بصفقة يعني صعبة على التاجر أن يضحي بصفقة تجارية، فلما أخبر أو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه كسرها وأراقها. لماذا؟ لعلمهم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فامتثلوا وتركوا الخمر شربا وبيعا وتجارة رضي الله عنهم. فائدة السادسة تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله. الحيل يا إخوان التحايل الشرع من عادات اليهود يتحايلون. ماذا فعلوا بالصيد يوم السبت؟ أخذوا الأخاديد وحجزوا السمك يوم السبت وأخرجوا يوم الأحد لأن حرم عليهم الصبر. حيلة لأم غير حيلة؟ هذه حيلة. وهكذا فالقوم لم يفلحوا، وهكذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن حيلة على الربا، حيلة على كذا، حيلة. فالحيلة الحيل على الشرع أمره خطير ويوقع الإنسان في المهالك. الفائدة السابعة ذم اليهود وأنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام. ذم اليهود وأنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام. الفائدة الثامنة والأخيرة تحذير هذه الأمة من الحيل التي وقعت بها اليهود. عندما رب العزة تبارك وتعالى يخبر عن اليهود وعن ما وقعوا به، هذا تحذير للأمة أن تقع بما وقعوا به. هناك مثل يقول إياك يعني واسمع يا جارة، إياك يعني واسمع يا جارة. فرب العزة من يذكرنا على اليهود فيه تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يسلكوا طريقهم. وما هو طريقهم الذي ذكرته سورة ذكر في سورة الفاتحة؟ طريق المغضوب عليهم الذين تعلموا العلم ماذا ولم يعملوا به. ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله ماذا قال؟ قال من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نسلك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دينك برحمنا ولا بعلمنا، ولا سلطانا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين.